الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا عزيزا عليه ما شق علينا، حريصا علينا، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. الحمد لله الذي جعلنا في أفضل أمة مع أفضل نبي وأكمل شرع وأفضل كتاب. الحمد لله النعمة العظيمة. هذا النبي فيكم رسول الله، هذا النبي النعمة العظيمة، واعلموا أن فيكم رسول الله. قدروا هذه القيمة، اقدروا لهذه النعمة قدرها. إنه يعلمكم، إنه وحي يوحى، إنه على خلق عظيم، إنه قد جاء بالشرع المبين ورحمة للعالمين. لكن هل هؤلاء من العالمين من يقدر ذلك؟ أما من هداه الله فطوبى له، وأما أعداء نبينا صلى الله عليه وسلم فويل لهم. لكن سيرة بقية الأنبياء له أعداء، خلاص هذا قدر الله. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لكن هؤلاء الأعداء يبتلي الله نبيه بهم وينصره عليهم، يبتلي الله نبيه بهم ويأجره على الصبر عليهم، يؤيد نبيه. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. كذب ما قالوه عنه ونفاه، بين أنه كذب، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قال فلا تطع المكذبين، ثم نهاه عن التنازل، ودوا لو تدهن فيدهنون، ثم بين من هو الذي يسبه، من هو الذي يشتمه، من هم أعداؤه. ولا تطع كل حلاف مهين هماز يلمز الناس، يغتاب الناس، مشاء بنميم بالنميمة بينهم، يريد التفريق بينهم، مناع للخير ما يطلع منه خير، معتد أثيم، عتل يعني غليظ، غليظ خلق سيء، بعد ذلك زنيم ملصق بالقوم إلصاقا. ثم قال عز وجل إن شانئك هو الأبتر في السورة الأخرى، الذي يسبك مقطوع من كل خير وهو الأبتر، لا عقب له في خير،